القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القرآن كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونفيها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فها نحن نلتقي بكم مجددا على مائدة القرآن الكريم، حيث نقدم لكم برنامج القراءات القرآنية، والذي يذاع عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل البدء نتعرف على القارئ في هذه الحلقة. أخوكم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن فنيه، طالب في المعهد العالي للقضاء في مرحلة الماجستير. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. هذا قالون بالفتح، وافقه ابن كثير وحفص. اقرأ لورش بالتقليل. كافها يا عين صاد، ثم اعطف ابو عمرو بإمالة الهاء فقط. كافها يا عين صاد، ثم اعطف ابن عامر بإمالة الياء. كافها يا عين صاد. هل وافقه احد؟ نعم، حمزة. احسنت. اقرأ لشربها بإمالة الهاء والياء. كافها يا عين صاد. على هذا الوجه وافقه الكسائي. استمر. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. هذا قالون بالهمز، وافقه ابن كثير وكذلك دوري أبي عمرو وابن ذكوان وشعبة. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وقل زكريا دون همز جميعه سحاب ورفع غير شعبة الأولى، أي قرأ بحذف همز زكريا في كل مواضعه حفص وحمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بإثبات همز بعد الألف من لفظ زكريا، وأن كل من قرأ بالهمز يرفع الموضع الأول سوى شعبة فبالنصب، أما بقية المواضع فكل موضع وفق ما تتطلبه العوامل الإعرابية. قرأت لقالون، تقرأ لهشام بالإبدال. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وله القصر والتوسط. على هذا الوجه، وجه القصر، وافقه حمزة وحفص والكسائي. اقرأ لورش. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ثم اعطف السوسي بالإدغام. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وله الاختلاس. استمر. إذ نادى ربه نداء خفيا. قالون على هذا الوجه وافقه الموسطون عدا الكسائي. اقرأ لورش بالمد مع فتح الياء. إذ نادى ربه نداء خفيا. أعطف له التقليل. إذ نادى ربه نداء صافيا. لمن ستقرأ الآن؟ حمزة. حمزة بالإمالة، أحسنت، أقرأ. إذ نادي ربه نداء خفيا. ثم أعطف الكسائي. إذ نادي ربه نداء خفيا. استمر. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. قالون على هذا الوجه وافقه جميع القراء عدا ورشا والسوسي وحمزة. تقرأ لخلاد بالمد. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. ثم أعطف ورش. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ما تخلف بترك الغنة وعدم السفت. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. تعرف لو السفت. واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. مقرأ للسوسي بالإضغام. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. تعرف له الإظهار في الرأس شيبا. واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وكذلك له الإخفاء في العظم مني. استمر. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. قالون وافقه الجميع عدا ورشا وابن كثير وحمزة. تقرأ لابن كثير بفتح الياء في لفظ ورائي. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. مقرأ لورش. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقلا فهب لي من لدنك وليا. مقرأ لخلاف. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. وسط البدل لورش. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. وضح الهمز لامرأتي. وكانت امرأتي عاقلا فهب لي من لدنك وليا. ما أعطف له المد في البدل. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقلا فهب لي من لدنك وليا. مقرأ لخلف بطرق الغنة. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. استمر. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. قالون على هذا الوجه وافقه ابن عامر وكذلك عاصم وخلفا على وجه. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وحرف يرث بالجزم حلو رضا، أي قرأ أبو عمرو والكسائي لفظ يرثني ويرث بجزم الثاء فيهما يرثني ويرث على أنه جواب الدعاء، والباقون بالرفع على أنه صفة لولي. فقرأ ابن كثير بصلة الهاء: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. ثم اقرأ لورش بثلاثة البدل: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. مقال خلف بالسفر: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. مقرأ لأبي عمرو بالجزم: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. وطقه الكسائي على هذا الوجه. استمر: يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قالون على هذا الوجه وفقه ابن كثير. أقرأ لأبي عمرو بتقليل لفظ يحيى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. مقرأ لقالون بالوجه الآخر بالإبدال واو: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وافق ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لأبي عمرو بالتقليل أيضا: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ثم أعطف ورش: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. أعطف له التقليل على هذا الوجه: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. نقرأ للورش بالإبدال واو: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. أعطف له تقليل أيضا على هذا الوجه: نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. مقرأ لابن عامر: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. من وافقه على هذا الوجه؟ شعبة. أحسنت. أقرأ لحفص: يا زكريا إنا نبشرك توسط يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. معطف كسائي بالإمالة: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: مع الكهف والإسراء يبشر كم سما نعم، إلى قوله: وفي التوبة اعكسوا لحمزة مع كاف مع الحجر أولا، أي قرأ حمزة لفظ بشرك هنا وفي سورة التوبة والحجر بفتح النون وسكون الباء مع تخفيف الشين ناب شرك. أقرأ لحمزة: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. أكمل: قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا. الهمس: وكانت امرأتي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قالون على هذا الوجه وافقه ابن كثير وكذلك أيضا ابن عامر وشعبة. أقرأ لحفص. وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. أقرأ لورش بفتح لفظ أن. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقلا وقد بلغت من الكبر عتيا. تعرف لو تقليل. وكانت امرأتي عاقلا قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقلا وقد بلغت من الكبر عتيا. ثم قرأ لذول أبي عمرو بالتقليل. قال رب أني يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. مقرأ لخلف الإمالة مع ترك الغنة. قال رب أني يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. مقرأ لخلات. قال رب أني يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. من وافقه على هذا الوجه؟ الحسائي. أحسن. تقرأ للسوسي بالإدغام. قال رب أني يكون لي بالفتح. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. استمر. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قالون وفقه الجميع عدا ورشا والسوسي وكذلك حمزة والكسائي. أقرأ لورش. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وله المد. ولم تك شيئا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وقل خلقنا شاع وجها مجملا. أي قرأ حمزة والكسائي لفظ خلقتك بنون بعدها ألف بين القاف والكاف مع إسناد الفعل إلى ضمير التعظيم لمناسبة قوله تعالى إنا نبشرك وبعده وآتيناه الحكم. تقرأ لخلاف. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا. تعقد له الإدغام. ولم تك شيئا. معطف سعيد. ولم تك شيئا. مقال خالف بترك الغنة. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا. ولو الإدغام. ولم تك شيئا. معطف السوسي. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. استمر. قال رب اجعل لي آية. قالون بالفتح وافقه ورش على قصر البدل وكذلك وافقه دوري أبي عمرو. أقرأ لورش بالتوسط في البدل. قال رب اجعل لي آية. ما أعطب له المد في البدل. قال رب اجعل لي آية. مقال ابن كثير. قال رب اجعل لي آية. مقال ابن عامر بالتوسط. قال رب اجعل لي آية. من وافقه؟ عاصم. أحسنت وافقه عاصم. أقرأ الكسائي بإمالة التأنيث. قال رب اجعل لي آية. ثم اقرأ لحمزة. قال رب اجعل لي آية. ثم اقرأ للسوسي بالإدغام. قال رب اجعل لي آية. استمر. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. قالون وافقوا الجميع عدا ورشا. اقرأ لورش بتوسط البدل. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. معك لهم مد بالبدل. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. استمر. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. قالون على هذا الوجه وافقه أبو عمرو. أقرأ لقالون بصلة الميم. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. من اندرج معه؟ ابن كثير. أحسنت. أقرأ لقالون بالتوسط. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. قالون وافقه الموسطون على هذا الوجه. عدا ابن ذكوان والكسائي. أقرأ لقالون بالتوسط. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. مقرأ بقلب بالإمالة مع طرف الغنة. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. قرأت لخلف. فأوحي إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. ثم قرأ لخلف بالسكت. فأوحي إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. ثم قرأ الكسائي بالإمالة. فأوحي إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. مقرأ الورش. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. أعطف له تقليل. فأوحي إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. مقرأ ابن ذكوان بالإمالة. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. استمر. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. قالون على هذا الوجه وافقه ورش على وجه وكذلك ابن كثير وعاصم وابن عامر. اقرأ لورش. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. مقرأ الورش بالتقليل مع توسط البدن. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. أعقب له المد بالبدن. وآتيناه الحكم صبيا. مقرأ لدول البصري بالتقليل. وآتيناه الحكم صبيا. أعقب السوسي بالإدغام. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. مقرأ لخلف بالإمالة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. بقي خلاد بالغنة. خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. من اندرج معه؟ الكسائي. أحسنت. استمر. وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا. قالون على هذا الوجه وافقه جميع القراء عدا خلف. تقرأ لخلف. وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا. أكمل. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. قالون أيضا وافقوا الجميع على ابن كثير. فقر ابن كثير وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. استمر. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قالون وافقوا الجميع على ابن كثير. طالب كثير وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. استمر. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. قالون على هذا الوجه وافقوا أيضا جميع القراء على ورشا وخلفا على وجه. اقرأ لورش. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. معطف سكت خلف. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. استمر. فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالون وافقه دور البصري على هذا الوجه. تعطف السوسي بالإدغام. فتمثل لها بشرا سويا. انقرأ لقالون بالتوسط. أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وافقه الموسطون على هذا الوجه. اقرأ لورش بالمد. أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وافقوا حمزة. فقال قالون بصلة الميم. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. من وافقه؟ ابن كثير. أحسنت. أخذ قالون بالتوسط مع الصلة. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. استمر. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قالون وفق ابن كثير وأبو عمرو. اقرأ ابن عامر. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. من اندرج معه على هذا الوجه؟ عاصم والكسائي. أحسنت. أقرأ لحمزة بالمد. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. مقرأ الورش بالنقل. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. مقرأ لخلف بالسكت. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. استمر. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالون وفق ابن كثير على هذا الوجه. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: وهمز أهب بليا جرى حلو بحره بخلف. أي قرأ ورش وأبو عمرو وقالون بخلف عنه لفظ أهب بالياء هكذا ليهب على إسناد الفعل إلى الله تعالى إسنادا حقيقيا، والباقون بالهمز على إسناد الفعل إلى الرسول المرسل إليها إسنادا مجازيا. اقرأ لقالون بالياء. قرأت لقالون بالياء. اقرأ لقالون بالياء. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. وافقه دور البصري على هذا الوجه. اقرأ للسوسي بالإدغام. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. مقرأ لقالون بالتوسط. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. على هذا الوجه اندرج معه ابن عامر وعاصم والكسائي. اقرأ لقالون بالتوسط. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. وافقه الدوري عن أبي عمرو على هذا الوجه. اقرأ لورش بالمد. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. ثم قال لحفظة قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. استمر. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قالون وفقوا جميعا ورشا ودور البصري وكذلك حمزة والكسائي. تقرأ للدور البصري بالتقليل. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. ثم قرأ لخلف الإمالة. قالت أني يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. ثم قرأ لخلاد. قالت أني يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. وفقه الكسائي على هذا الوجه. اقرأ الورش بالنقل مع الفتح. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. أعطف له التقليل. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. ثم أعطف خلف السفت. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. السفت. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.